أحب سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عنا الأمة، وتركنا على المعدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مع أنبياء الله في كتاب الله نحاول أن نقرأ قصصهم بنوع من التدبر، وما هذا إلا لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا في القرآن وأخبرنا أنه أحسن القصص. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مجموعة من البشر اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وذكر لنا قصصهم لنسير خلفهم. تحدثنا عن نبي الله آدم وعن نبي الله نوح، واليوم نتحدث مع صاحب المرتبة الثانية في مراتب التصنيف البشري. فإذا كانت المرتبة الأولى في مراتب التصنيف البشري قد استحقها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلا منازع، فإن المرتبة الثانية هي لنبي الله إبراهيم، وقد اتخذه ربنا سبحانه وتعالى خليلا. نبي الله إبراهيم هو خير البرية بوصف خير البرية. خير البرية نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عن نبي الله إبراهيم إنه خير البرية. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. قالها صلى الله عليه وسلم متواضعة، ذاك إبراهيم عليه السلام. وصفه ربنا سبحانه وتعالى وذكره في القرآن الكريم في مواضع. إبراهيم عليه السلام ذكر في القرآن الكريم في قرابة 69 موضع موزعة على 25 سورة، في بعضها يذكر اسمه مرة مفردة، وفي المواضيع الأخرى يذكر اسم إبراهيم عليه السلام مع ذكر قصته. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله في القرآن حنيفا وخليلا، وقال عنه في القرآن أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. وصحبه وسلم. باقي الأنبياء من أبنائه إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم كرامة لنبي الله إبراهيم. قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يقول بعض العلماء: لقلة أتباع نبي الله إبراهيم وكثرة ما عاناه نبي الله إبراهيم، جعل الله كل النبيين من بعده من ذريته، وكأن أتباع كل النبيين أكانوا، وكأن أتباع كل النبيين أتباعا لنبي الله إبراهيم أبو الأنبياء. نبي الله إبراهيم قصته في القرآن تمثل مرحلتين. نعم، القصة في القرآن في 25 سورة، لكن إذا أردت أن تفهم هذه المشاهد، وكما أقول دوما رتب مشاهد القصة، عايز تفهم القصة رتب المشاهد. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كما قلنا في قصة آدم، آدم قبل الخلق، وآدم في أثناء خلقه قبل هبوطه إلى الأرض، وآدم بعد أن هبط من الأرض، أو كما قلنا في قصة نبي الله نوح، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا نهايات القصة، نهايات الألف إلا 50 عام. قصة نبي الله إبراهيم تنقسم يا عباد الله إلى مرحلتين أساسيتين، وفي كل مرحلة مراحل. أما المراحل الأساسية، المرحلتين الأساسيتين، فدعوة إبراهيم في موطنه الأصلي، والمرحلة الثانية دعوة نبي الله إبراهيم في الأرض المقدسة. نبي الله إبراهيم انقسمت حياته لقسمين: القسم الأول في موطنه الذي ولد فيه، والقسم الثاني في الأرض المقدسة. الفاصل ما بين القصتين في كتاب الله آية: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الفاصل ما بين المرحلة دعوة إبراهيم في قومه، ودعوة إبراهيم في الأرض المقدسة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذا ما رأيت آية كمثل هذه في قصة إبراهيم، فاعلم أن الله ينتقل بك من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من إبراهيم مع قومه إلى إبراهيم مع أناس آخرين في حياة جديدة في الأرض المقدسة. إبراهيم مع قومه، هذا ما سنحاول اليوم جاهدين تفصيلا، محاولين أن نقف على بعض العبر والعظة فيه. نبي الله في موطنه الأصلي، وحتى تكون الصورة أقرب إلى الأذهان، فحسبك أن تعلم أن نبي الله إبراهيم في مرحلة حياته الأولى، ما قص ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا أن يكون في كلامه خطأ، يكون في بعض القصور في التتبع. ربنا سبحانه وتعالى قبل انتقال إبراهيم إلى الأرض المقدسة في حياته مع قومه 5 مشاهد. القرآن الكريم في النصف الأول من حياة إبراهيم 5 مشاهد. المشهد الأول مع أبيه، والمشهد الثاني مع قومه، والمشهد الثالث مع الملك، والمشهد الرابع مع الأصنام، والمشهد الخامس مشهد المحاكمة. 5 مشاهد. أول المشاهد مع أبيه، وثانيها مع قومه، والثالث مع الملك، والرابع مع الأصنام، والخامس وهو في مشهد المحاكمة. وكأن المشهد الخامس قد جمع الأربعة من قبله مع إبراهيم، مع أبيه، قومه، الملك، الأصنام مشهد المحاكمة، ومشهد المحاكمة المشهد الأخير هو المشهد الجامع لكل أبطال النصف الأول من الرواية. فالمحاكمة جمعت إبراهيم في وجود أبيه ومشاهدة قومه بأمر الملك لنصرة الأصنام المكسرة. ثانية، مشهد المحاكمة مشهد جمع أبطال النصف الأول من الرواية، فالمحاكم فيها إبراهيم بحضور أبيه مع مشاهدة قومه بأمر الملك لنصرة الأصنام المكسرة. ده مجمل القصة، أما التفصيل فإليك المشهد الأول. يقصه ربنا سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن المجملة، كقوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ويفصله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في موضع واحد في سورة مريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتقول للشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أبوه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي عفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم مع أبيه، من أبوه؟ أبوه آزر. آزر يا سيدي، قد علمنا من بعض أهل العلم أن آزر ما كان أبو إبراهيم، وإنما كان آزر عم إبراهيم. وقد ورد في بعض الكتب المقدسة كالتوراة مثلا أن تارح هو أبو إبراهيم، فمن أبوه؟ بنص القرآن أبوه آزر، اسم الأب آزر. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول العلماء إن اسم الأب إذا أضيف للأب فإنما يراد به العم. أقول لهم وإن كنتم تستدلون باللغة العربية فإن آزر إعرابه في هذه الآية في اللغة العربية بدل من الأب، ولا يبدل الأب من العم لأبيه آزر. آزر هنا بدل في اللغة العربية. وإذا كان الأمر كما تقولون فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كفر أبيه في القرآن الكريم بلا إضافة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نعم فيها اسم آزر، لكن إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، أين الاسم آزر؟ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أين الاسم آزر؟ إذ قال لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أين الاسم آزر؟ والعبرة: لا يضر الولد كفر الوالد. إن العلماء الذين وجهوا أن آزر عم إبراهيم عليه السلام إنما أرادوا أن يثبتوا براءة أو تنقية نسل إبراهيم من الكافرين، وكفر الوالد لا يؤثر على نبوة الولد. قد يكون الرجل صالحا وفي أبنائه غير الصالح، أو في أهله غير الصالح، فلا يعامل الصالح بذنب غيره. قال ربنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كان أبو سيدنا إبراهيم كافرا، والحديث في صحيح البخاري فيه نوع تفصيل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه. النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا مشهد مستقبلي بيقول لنا إن النبي الله إبراهيم سيلقى يوم القيامة أباه. يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه فيقول: يا أبتي، ألم أدعك، ألم أحذرك من هذا اليوم فعصيتني؟ قال أبوه: اليوم لا أعصيك. ده يوم القيامة بيقول له: أنا حذرتك من مثل هذا اليوم فعصيتني. يقول: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم لربه ويقول: يا ربي، لقد وعدتني ألا تخزني في يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. بعض العلماء قال أبي الأبعد يعني العم، لكن التفسير أبي الأبعد يعني الأبعد من رحمة الله، أو الأبعد في طاعته كما قال ابن حجر في الفتح. أي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ قال ربنا لإبراهيم: لكني قضيت ألا يدخلها أهل الكفر. لا تخزني يوم يبعثون، وقضى ربنا ألا يدخلها أهل الكفر. عندها وكرامة لنبي الله إبراهيم، وحتى لا يرى الناس أبا إبراهيم وهو يلقى في النار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فيحول الله صورة أبيه إلى مسح. يذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث، وتفسير هذا المسح أنه حيوان الضب. فيحوله الله سبحانه وتعالى إلى هذا المسح، ويؤخذ بقوائمه الأربعة فيلقى في النار. ما كان تحويله من صورة آدم لصورة حيوان إلا كرامة لنبي الله إبراهيم. سبت الحديث بالمعنى. نبي الله إبراهيم يدعو أباه بقمة الأدب ويخاطبه أبوه بقمة السخط. أمور تتكرر وكأنها شيء يتواصى به أهل الإيمان ويتواصى به أهل العصيان. فمبدأ الجاحدين الكافرين في كل زمان ومكان التعامل بالقوة لا بمنطق العقل، وأهل الإيمان في دعوتهم يحاولون جاهدين أن يتعاملوا مع من يدعوهم بمنطق العقل. فإذا لم يجد أهل الكفر مدخلا للعقل تعاملوا بالقوة، تعاملوا بالتهديد، تعاملوا بالوعيد. إبراهيم في كل نواحي الكلام، في كل جمل الكلام: يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. أما الأب فلا يعامله بمثل هذه الصيغة، ينهي الكلام بمبدأ القوة، بمبدأ التهديد والوعيد: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجمني مليا. ما هو الأدب الذي تعامل به إبراهيم مع أبيه؟ أعلى من كلمة يا أبتي. قال إبراهيم: يا أبتي، حجة عقلية، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ دي حجة عقلية. حجة أدبية: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وما نوع الأدب فيها؟ لم يقل نبي الله إبراهيم على ما آتاه الله من علم أبيه: يا أبتي، إني عالم وأنت جاهل. إنما قال نوع من الأدب: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فقال لأبيه: أنت على علم وأنا على علم، لكن جاءني من العلم ما لم يأتي. فما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي أنت جاهل. كثير من الآباء يرزق الله أبناءه نوع علم فيعرف الولد أن والده على خطأ، فيتعامل الولد مع والده بنوع استكبار، فيزيد الوالد على ولده استكبارا على استكباره، فيكون تعامل الولد مع أبيه هو سبب ضلال الأرض. يدخل الولد على أبيه قمة القسوة، فيتعامل بلا دين ولا فطنة ولا دعوة. ونبي الله إبراهيم يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ناحية علمية عقلية، لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ناحية أدبية: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ناحية عاطفية: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. عاطفة إبراهيم ما زالت تتحرك في ناحية أبيه، وتثبت هذه العاطفة حتى النهاية. ثانية: وتثبت هذه العاطفة حتى النهاية. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. النهاية في الدنيا وفي الآخرة: يا ربي وعدتني ألا تخزني في يوم يبعثون. ما زالت العاطفة عاطفة البنوة بالنسبة للأبوة موجودة في قلب نبي الله إبراهيم، إنما في عاطفة أخرى ستخرج هذه العاطفة، نقولها بعد قليل. لماذا تخرج هذه العاطفة من قلوب الأبناء في ناحية الآباء؟ ألا يذكر الإبن أن أباه قد رباه يومه، وأنه قد أنفق عليه يومه، وأنه قد سهر لمرضه يومه، وأنه قد فرح لنجاحه يومه، أو أنه قد حزن حزنا شديدا لإخفائه في بعض المواضيع يومه؟ نبي الله إبراهيم في هذا الموضع يعامل ولده بناحية العاطفة، يعامل والده بناحية العاطفة: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. العاطفة الأخيرة العاطفة الدينية، والعاطفة الدينية لا تمنع أن يعامل الولد أباه بنوع البر. ربنا سبحانه وتعالى وصانا به: حتى وإن كان كافرا ما دام لم يأمرا بالكفر. أما العاطفة الدينية، إذا كان الأب يريد من ولده أن يكفر بالله، أن يخرج من الملة، أن يخرج من التوحيد، فإن العاطفة الدينية تظلم العاطفة النسبية. وربنا سبحانه يقول في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نبي الله إبراهيم: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. دي العاطفة النسبية. وما أملك لك من الله من شيء. دي العاطفة النسبية. لكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. دي العاطفة الدينية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. الآيات في سورة الممتحنة. يبقى العاطفة النسبية تدعوك إلى بر أبيك، والعاطفة الدينية تقول لك إذا دعاك الأب لمخالفة الله ومعصية رسوله فالله والرسول أولى من غيرهما. لكن تأدب بأدب إبراهيم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله يستغفر. الحمد لله رب العالمين. ولا عدوان الا على الظالمين، واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين والباب المفتوحين ورحمه هذه العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رفض الاب ان يتبع عبده، رفض الاب ان يتبع دين ربه، لم يتوقف الابن على دعوه ابيه، بل انتقى الى مرحله اوسع، وسع الدعوه شويه، فذهب يدعو قومه، اب قوم ملك اصنام محاكمه، فهل استجاب القوم لدعوه رجل تربى من بينهم؟ مع قومه استخدم نبي الله ابراهيم حجج العقل، حجج النقل، كل حجة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن نبي الله إبراهيم استخدم الحجة مع قومه، لكن قومه لم يتبعوه. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، الآيات تقولي. بعض العلماء قال عن هذه الآيات إن إبراهيم فعل هذا الأمر قبل النبوة، لكن سياق الآيات يدل على أن إبراهيم فعل هذا الأمر في معرض محاجة قومه، إقامة الحجة العقلية على قومه، نظر مع قومه، تعالوا يا قوم ننظر إلى هذا الكوكب، أتعبدونه من دون الله؟ سنعتبره إلهاً، وإذا غاب فلا ينبغي للإله أن يغيب. فلما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين، ادوني إله ثاني، قالوا القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، خلوه إله النهاردة، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما خرجت الشمس بشعاعها يا إبراهيم هذا هو الإله الذي عم الكون ضوءه، الذي عم الكون ضوءه، فلما رأى إبراهيم هذا ربي نجعله إلها، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ما ينبغي لإله أن يغيب. أقام إبراهيم الحجة العقلية على قومه يوم أن كسر الأصنام أمامهم، يوم أن رأى القوم الأصنام وقد كسرت أمامهم، وإبراهيم يقيم الحجة العقلية فيضع الفأس في عنق كبيرهم، الصنم الكبير خلاص نحط في رأس الفأس. فلما جاء القوم يحاكمون إبراهيم وقد رأى القوم آلهتهم مكسرة على يدفع الآلهة الضر عن أنفسهم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، بنوع من التحذير، فتى يقال له إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال من فعله كبيرهم هذا، مش الفأس بيده، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حجة عقلية كده، اسألوهم كيف قبل الآلهة بأنفسهم أن يكسروا، والكبير موجود، اسألوا الكبير أن يدفع عن نفسه كما أدفع الآن عن نفسي، أنا أقول فعله كبير، فليقل كبير الآلهة من فعل؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، الله لما تعبدون هؤلاء وهم لا ينطقون لا يسمعون لا يعقلون؟ إن العائق أمام دخول القوم في دين الله هو العائق الذي يعيق الكثير من الناس في عودتهم لدين الله عز وجل، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وجدنا آباءنا لها عابدين. وجود الآباء على خطأ يجعل الأبناء يتبعونهم بلا عقل، حتى في عودة القوم لأنفسهم، فلما رجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم ظالمون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم عادوا مرة ثانية وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. من اللي ينصر مين؟ من ينصر من؟ أتعبدون ما تنحتون؟ إذا كان هؤلاء آلهة فهل ينبغي للإله أن يكون من صنع البشر؟ وهل ينبغي للإله أن يحطم بيد البشر؟ لا ينبغي لإله أن يصنع بيد بشر، ولا ينبغي لإله أن يحطم بيد بشر. لو كان هؤلاء آلهة ما قبلوا لأنفسهم أن يحطموا، وما قبلوا لأنفسهم أن، وما قبلتم أنتم أن تعبدوا آلهة تصنعونها بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون. إذا اعبدوا هذا الإله الذي صنعكم والذي مكنكم أن تصنعوا هذه الآلهة. أقام الحجة العقلية عليهم. فهل استجاب القوم لنبي الله إبراهيم؟ لا، بل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقال ربنا في مشهد المحاكمة يختمه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نؤجل المشاهد الأخرى إلى الجمعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أعمالنا بقية وأن يوفقنا إلى صالح العمل به. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في المال من الآية إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا رب العالمين اشف مرضى المسلمين جميعا، اللهم عاف مرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأزل الشرك والمشركين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.